أختكم في الله تسأل هذا السؤال: هل الفطرة ضرورية في الصلاة؟ وهل السجادة تجزئ عنها؟ الفطرة سنة، سنة مؤكدة في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى فطرة وليبدو منها، مثل حائط أو عمود أو سارية أو كرسي أو ما أشبه ذلك. قد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مكرة الرحم، المرأة النار والثوب الأسود. والمكرة تقارب ذراع أو ذراع على قليل، فإذا جعل بينهم شيئا منصوبا من كرسي عصا أو شبه ذلك كان لم يفعل فانتصب أمامه العنزة. نعم. وهي عصا ليست طويلة فيها حربة، فإذا فعل مثل ذلك المؤمن صارت صفة الله، أو كرسي دانة أو وسائل رفيعة أو ما أشبه ذلك، ولكن ليس الواجب إنما هي سنة. فلو صلى بدون سترة صح الصلاة فلا حرج. نعم. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.